أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الآيات ذكر الله عز وجل فيها قصة لبني إسرائيل وما حصل منهم من المكابرة والمعاندة والتعنت والتشدد على أنفسهم. وبنو إسرائيل فتنوا بالبقر مرتين، ففتنوا بعبادة العجل وفتنوا بالأمر بذبح البقرة. وقوله عز وجل وإذ قال موسى لقومه، أي أذكر حين قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وذلك أن بني إسرائيل قتل منهم قتيل، قيل إنه ذو مال، كان ذا مال كثير فقتله ابن أخيه لأجل أن يتعجل في إرثه، فاختلفوا في قاتله وتخاصموا، واتهمت كل قبيلة القبيلة الأخرى في أنهم هم الذين قتلوه، وكاد أن يحصل بينهم شقاق ونزاع وحروب، فاهتدوا في آخر الأمر إلى أن يأتوا إلى موسى عليه الصلاة والسلام لأجل أن يبين لهم من هذا القتيل. ولهذا قال وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فهم اتجهوا إلى موسى فقال، طلبوا منه أن يبين لهم، فقال الله عز وجل، فأمرهم الله تعالى أن يذبحوا بقرة. ولهذا قال وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وقولوا بقرة أي أي بقرة كانت، فلم تعين هذه البقرة لونا ولا صفة ولا جنسا وعملا، وإنما أطلق فقيل بقرة. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لو تناولوا أي بقرة لأجزأتهم، ولكنهم تعنتوا. لما قال لهم موسى عليه الصلاة والسلام ذلك قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، يعني أتستهزئ بنا وتسخر بنا، كيف نذبح بقرة ونعرف القاتل؟ فقال عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. أعوذ أي أعتصم وألتجئ بالله عز وجل أن أكون من الجاهلين. والجهل هنا المراد به عدم العلم، والجهل هنا المراد به السفه وليس عدم العلم، فإن الجهل يرد في النصوص الشرعية على معنيين. المعنى الأول الجهل بمعنى عدم العلم، والمعنى الثاني الجهل بمعنى السفه. الجهل بمعنى السفه، ومن إتيان الجهل بمعنى السفه قول الله تبارك وتعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أي أعتصم بالله وألتجئ به أن أكون من أولي الجهل والسفه الذين يسخرون بعباد الله عز وجل. قالوا أدع لنا ربك يبين لنا ما هي، وهذا أيضا من التعنت. وتأمل قولهم، قالوا ادع لنا ربك ولم يقولوا ادع لنا ربنا، وهذا قد سبق لها نظير أين؟ في الآية السابقة قالوا ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها. طيب، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا، خاطبوا موسى عليه الصلاة والسلام بهذا اللفظ 3 مرات في هذه القصة، وهذا من استكبارهم وجفائهم وسوء أدبهم. أدع لنا ربك يبين لنا ما هي، ما هنا اسم استفهام في محل رفع مبتدأ، وقوله هي ضمير في محل رفع خبر، والتقدير أي شيء هي من حيث السن، أي شيء. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، يعني أي شيء هي من حيث السن، بدليل قولهم، بدليل قوله عز وجل في جوابه إنه إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. وهذا السؤال منهم في قولهم ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، هذا السؤال من التعنت ولا وجه له، لأنهم لو ذبحوا أي بقرة لأجزأهم ذلك وحصل المقصود، ولكنهم تعنتوا وشددوا على أنفسهم فشدد الله تعالى عليهم. قال تبارك وتعالى، قال إنه يقول، قال أي موسى عليه الصلاة والسلام، إنه يقول أي إن ربي يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. لا فارض أي لا مسنة كبيرة هرمة، بدليل قوله، بدليل مقابلة ذلك بقوله بكر. إذن لا فارض أي ليست كبيرة مسنة هرمة، وسميت الفارض بذلك لأنها فرضت سنها، يعني أي قطعت. ولا بكر أي وليست بكر، لم يقرح الفحل، فهي ليست كبيرة وليست صغيرة، فهي وسط بين ذلك. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، عوان أي متوسطة بين ذلك، فليست كبيرة في السن ولا صغيرة في السن، عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون أي امتثلوا لما تؤمرون به. لم يكتبوا بهذا، بل قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. وهذا أيضا في قوله ادع لنا ربك يبين لنا فيه سوء أدب منهم كما تقدم، من حيث أنهم لم يقولوا ادع الله لنا أو ادع ربنا، بل قالوا ادع إيش ربك، كأنه رب له وحده دونهم. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، أي أي شيء لونها، أهي بيضاء أم صفراء أم سوداء. قال الله عز وجل نعم ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول، أي قال موسى عليه الصلاة والسلام إن ربي يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. صفراء بين الصفة، فاقع لونها أي شديد لونها تسر الناظرين، فذكر 3 أوصاف. فهم تشددوا هنا من 3 جهات، أولا من جهة اللون وهو أنها صفراء، ثانيا من جهة أيضا شدة اللون وهو أنه فاقع لونها، وثالثا من جهة أنها تسر الناظرين، يعني من نظر إليها يسر بها تسر الناظرين. ثم قال الله عز وجل قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. قوله قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، يعني من حيث العمل هل هي تعمل أو لا تعمل. إن البقرة تشابه علينا، وسبب هذا التشابه هو كثرة إيش أسئلتهم وتعنتهم. قالوا إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال بعض العلماء من السلف لو لم يقولوا إن شاء الله لم يهتدوا، وفي قولهم إن شاء الله لمهتدون يحتمل معنيين. المعنى الأول أنهم قالوا ذلك استعانة بالله عز وجل، يعني إنا إن شاء الله لمهتدون، أي إذا شاء الله تعالى أن يهدينا هدانا، فهم استعملوها على وجه التبرك ولأجل تحقق ما يطلبونه. ويحتمل أنهم أتوا بالمشيئة هنا من باب الاعتراف، من باب الاعتراف، لأجل أنهم إذا لم يفعلوا احتجوا بماذا؟ احتجوا بالمشيئة، كقوله عز وجل في الذين أشركوا، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. إذن التعليق المشيئة هنا في قولهم وإنا إن شاء الله لمهتدون يحتمل معنيين. المعنى الأول أنهم قالوا ذلك تبركا بها لأجل أن تكون سببا في تحقيق ما يطلبون من الهداية، ويحتمل أنهم قالوها لأجل أن يحتجوا فيما إذا لم يمتثلوا ويفعلوا. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، أي ليست مذللة، لا ذلول، وليست أيضا مما من البقر الذي اعتاد السقي، يعني تستعمل في السقي، فهي ليست مذللة للعمل وليست مذللة للسقي، مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. إذن هذه البقرة ليست من البقر الذي اعتاد العمل والحرث، وليست من البقر الذي اعتاد أيضا أن يستخرج بواسطته الماء، فهي مذللة ليست لا تعمل، فهي مذللة لا تعمل. ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام على هذه بقية الآية وما بعدها.